أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا رانا الاثنين رانا هدو دقا وطن رجب وطن شعبان وان ديك شكرا تدبو ديا دا داري هدو دا اربعين دا اوكو هجرية وان دي دي دي رانا تا بقوي دقا وطن مارس شيني وطن اوكو شكرا تدبو بيو دا اشرين دا ديا دا اشرين دا بيو دقا ايهور النبي عيسى عليه السلام. ذا مواصل درس أتكن ونا للتافي من البركة كتاب أخضري. ذا ما يدرسوا ونا بقوين إن شاء الله وذا ما بدأ أتكن سبيلنا الله تعالى. طيب ما لنهيش بسم الله. باب في السهو وسجود السهو في الصلاة سنة، وللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر. باب في السهو وانا باب يزو باب العبارة رفقنوا ايتشي منتوا اما فعلا ربشي حكنا اكان السهو دا نسيانو اكوي تن فرقي كدا حكنا نسيان ابوني كاسنشي هي كمانتاجي سهو كما كو بكسنشي بهي بكييشي با في هذا منتو سهوني بكسنشي وما هي بكييشي با انزو متون نبت عقبانك هي صلى هي بيه كرنت سورة با بزي كرنت فاتحة بشي بيه سم انا كرنت سورة با انا نقولين هيك فتا مسا انو كما سيشارة تشيواتو كيك أبليا كاك بأمان توايبا ميي تو أن سونا ساشيني سهو. سهو يعني أعم من النسيان يا هذا دا منتوى دا زهول دو يا هذا قري ليا. فأما نسيان منتوى أبوني كاسنش هي فترة دا ذاكرة كبا أنا شيكينا منتواني وأنه كما منتوى نبي الفعل أما حد أنكاري أتكم منتوى يعني إياد إير إضافة حكا بسيطة. وسجود السهو في الصلاة سنة سجل أترفكا وأصلى سنة فللنقصان سجدتان قبل السلام. إذا متن ييرقي زي سجد بيو قبلية بعد تمام التشهدين بايان تشك تهيات بيو يزيد يدتع بعدهما بايان ستشهدا تهيا آخر وتا معنى روانا زنجا متن إذن يزوين صلى سيامنتا هيامنتا ييرقي أصلى رقي إذا أكي نفي بارقي فلله با كو بارقي مستحبي با أي صلاة تنا دفر اللي تنا دسنوني كما تنا دمستحبات تو رجل دعاك ينفي بانا مستحبات بكو بانا فر الله با إن فر الله نل اللي هي أنكا فر الله إن مستحبي نشيكو با أمسا قبليا أما وان دعاك يوا سنن سواك يوا سنن إما سوكو دا تقوسني دا سر دا سورة دا جهر دا جلوس نتأكية معنا شين الجلوس دا التشهد كما دا تشهدين دا سمع الله لمن حمده مرتين دا تكبيرة مرتين سوني وانا يعني دوكا ابن بدن دا اكي موسوكو دا تقوص لمن دا اكي موا قبلية غير سوطان باين قبلية انك رجي فرلا لابد كاكاوتا انك رجي مستحبي كما كاكا مسا قبلية انك مسا صلى ما هي تباجي انك برسنة خفيفة كمر سنة دا تكبيرة دا سمع الله لمن حمده دا دو وانا بقى مسو قبلية اما انسو كذا ما بيوني سمع الله لمن حمده مرتين فوكو اك تكبيرة مرتين وانا دوكا انا مسو قبلية. إذا أكي رجي سجلتان سجد بيو أكي قبل السلام بعد تمام التشهدين بايا أن شكت هي تبيو ما نرزن شان يعني كازو صلى مثلا صلى الظهر كاي ركعتين كازنا كاي تشهد كاتاجي كاكاو ركعتين كازنا كاي تشهد كجمع كما كيكو الهالي كاي رجي تو بان كا غما ونن تشهد انتاني هيك ون تشهد انتاني كا غما تشهد طب كا غير تشهد ثاني هيك كوما كاي سجدتين كدا دين تشهد كسلمي شينه فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين. تشهد اننا ركعتين تشهد اننا اربع ركعات يزيد بعدهما تشهدا اخر يدرى باين تشهد اخر الرباعيه تشهد نبذ زي ما هكا يوا لا لا بيو هي دا مر بايا دا من تشهد نو غريدا بيو غريدا دا من تو اخوي قبل يا هي زمانيه هي زمان تو اوكو بارك الله فيك. وللزيادة سجدتان بعد السلام نيكا والزيادة سجدتان بعد السلام تو دتيني ان ددي اكاي تو انا مس سجدة بيو اذا كما بعديا اكي ددي نفر اللذات اكي فدا بانا سنة بكما ان ددي ني كادد ركعة كامل كادد سجدة كامل كادد ركوعي كامل تو هيك متى بعديا بعددين سنة بني دان كادد سنة كما سورة أين أكين سورة؟ أركا تكرشة كو تفسان كرشة بعين سورة كو هيك سورة نم بابا تدب عديا بذاك ما تدب عديا أما إذا ك كمن تكاي جهري أقول سري تهك ذاك يب عديا يوا سجلتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى شيء ما يتهي يتشهد بعنسو كم يسلم وتسلم يور يعني سلم هيك السلام عليكم سنة ذاك سجدتين كذنّا كيت هي تدا كتاني كذا سلم يوا ومن نقص وزاد سجد قبل السلام وان دي يدّي كم درجة أتكين صلى ديا دّي تينين فريلا كارد ركعة كامل صلى كربائية كيت خمس ركعات رجي كمان تمثلا سورة ركعة فاري هي كيت ركعة فاري بعد السورة فاتحة بس قريدة تبيوتنا على فاتحة السورة تأوك سورة فاتحة كده تأوك فاتحة كده سن زمن توم أنا صلت تاك تنا هذا نقاصر سورة وأن النقاصر تنا كاو قبلية الهالي ده كرشي قبانين كسر لما هي كمان تتاني كقار ركا أقودا يا زمن توم قارد يكما قارجي تو أن ميزم متى يشي كمتا قبلية كو يا إسرما ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تبطل ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعد عام ومن نسي السجود القبلية وين دي من تسجدها قبلي قبلية كما أن يصلى سين من تبني قبلين با حتى سلم هل يسلمي بيتنو با سجد إن كان قريبا إن أكسيكي يا سجدك وإن طال إذا كو أبن يطويت أو خرج من المسجد كو يفترق مسلاتي يطويت كذنى كي جن شربين كككالي كي فاتي كككالي أعداد جن هيك تنو أي صلنا عشي داتنا لك قبليا تو أنك قبلين بابشي بدا يشبه ينزو تند أبن ياي دولي بدا يشبه صل الزات باشي كو بدا تباشي بينزو أقباد يبام بياني ومن نسي السجود القبلية حتى سلم سجد إن كان قريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه وإن طال إذا يطويت أو خرج من المسجد هو يفترق مسلاتي بطل السجود ينسجد رياباتي وتبطل الصلاة معه سلم ما تاباتي تاردشي أم منفعه كي شردي يعني كامن تاب كي سجد قبليا با بكتنو بحر هيدا كي تقولي yan qablin ya baci babu yin sa kenan baka tuno ba he da ka fita daga masallacin sai ka tuno da qabliya yan qablin ya baci to sallar za ta baci ko ba za ta baci yace za ta baci in da sharadi fa in kana ala salati sunan idan sababin qablin salatu sunan ne sunna uku ce to sallar ta baci kamar me takbira uku kaman ta baka yi su ba a cikin takbiro ne da ake yi zaka yi ruku'i Allahu akbar ka manta baka ce ba zaka yi sujudi Allahu akbar ka manta baka ce ba zaka daga Allahu akbar ka manta baka ce ba har uku ko aktar min uku wannan salatu sunan kenan ko sami Allahu liman hamiduhu duk garan da ka daga ka manta baka sami Allahu liman baka sami Allahu liman hamiduhu baka ba alhali kai kadai ne ko kai liman ne har uku to a hakan nan wannan qablin naka mutarattib ne lai sabab in sa salatu sunna ne ya sabbaba shi to sallar ta baci da bacin qablin sallar kuma ta baci aw aksara ko aktar min talata sunan min zalik wa illa idan ko ya zamanto sababin yin qablin agalla min talata sunan ne wala tabtul sallar ba ta baci ba kaman ta takbiratain ko tasmi'atain ko kaman ta takbira daya da tasmi'a daya to a hakan nan ma'ana guda biyu ne biyun nan ba sa battalan maka sallar ka kawai qablin ma ya baci amma kuma qablin ya baci amma kuma sallar ba ta baci amma idan ka tuno a kusa daga assalamu alaikum he ka tuno kana da qabliya a sannan he ka yi tawali mubasharatan he ba ka yi shi ba توجيني دي بعد ما صلى اذا انت لا تسناني اذا اقل من ثلاثه سنه ليس الله بتواجه واضح مش ومن نسي السجود البعديه سجده هو ولو بعد عام وانه كو يوم انت سجدها بعدي بيترى ده يتبع تو سجد تشيتا يوشي كو يوشني كو بعد عام نيجي ولو قولي يجي كو بعد شهر ني تو بقلت انك اصلا وانا ما بقى تحديد نيبا كو بعد 10 سنه هناك يجي بس دو السنه كتنوجي دا من ترغيما للشيطان ني سنه ترغيما للشيطان دو السنه كتنوجي كيش كو مش اما انت جاي كو دا بري سكيد غنغا اي برن بعديا دا غنغا با با تصلى غاني برن بعديا دا غنغا با با تصلى amma ka bar sunna dan ya ce maka ayin sajadan nan taraf kan wa ai sunna ne ka bar sunna amma sallar ba ta baje ka manta kai shi 5 rak'at ana so a wajen ka kai ba'diya sai ka manta ba kai ba'din ba shikenan ko ba'di am ne kai shi sai ka bar shi da gangan ba'din bar da sallar ba ta baje ba ko ba'di am ne kai shi duk sanda ya ne ka tuno kai shi eh wannan barin da kai inda gangan ne inda mantuwa ne duk sanda ka tashi kai shi bas asalla ka tashi kuma bashi da lokaci na makruhi da na duk a wannan ko wannan lokaci lokacin da makruhi ne ai raka ai ai nafila ma sai ka yi shi da wali subhanallahi ba a taba yin sajda babu alula ba kun mutum ya sajda da wali da kana karatu alqur'ani sajda ta zo ta kama kai in dai ba ka da alula ban da kai kuna karatu ku dai hakan nan mutum dai yana karanta muku kuna ji dukan ku mustami'in ne akwai farki tsakanin istima da sama' akwai farki tsakanin istima' almustami' wa sami' akwai farki as-sami' mutun ne yaji almustami' mutun ne wanda danjin ya zauna mustami' yani wanda ya tsaya ya shaurare ka wanjan kuma ji yayi bas iska ce ta kawo mai wuciya ce ta kawo mai haka wannan sunan sa sami' wanda yazo ya zanna kuma dan yaji sunan sa mustami' to mustami' shi ake fada mustami'in nan tare da mai tilawa sawa za su yi amma al-sharti ya zamanto mai tilawan nan iya da alula ya zamanto shartan iya da alula kuma shi mai yin mustami'in shi ma ya zama iya da alula idan ba shi da to mai yin karatun nan yayi kasa wancan yake idan iya da kuma wa'ansu a cikin mutanen suna da masu mustami'in nan su ma duk su yi masu wanda suke da wanda ba shi da tsafe ba kada naga qurra na alqur'ani abinda suke ban gansha cikin kitabi ba amma naga suna yi in sun zo ba sa tumba ayat sai su gunje ta su yi gaba to dan to an ce kai kuma kai ko baka da halin yi to badal ma ka karanta ba kai ba gwanda ka tsallake ta haka naga suna yi amma ban ban da hujja dan haka sai ka zo ka ce min ina hujja ba ni da hujja gurbin sujud din ayan nan hesu tsallake ta suke ko gunce ta suke wallaka suke tsallake ta malam babu hujja da biyan su dai mu abin da suke so mana tambaya to yayi kyau kuma tambaya za ai mana kuma ai mana saboda mu yayi kyau to kaga nan suke aya suke bari dukan ta koko aiwa ma yu'marun yu'marun bin bazabari bas sai ai gaba tawali eh to shikenan haka suke yi to kuma in Allah ya yarda za mu bincika cikin wannan wanda ya sani kuma ya fada dan uwansa barakallahu fikum wa man naqasa al-fada'i na'am wa man naqasa faridatan fala yujzihi as-sujudu anha anan muke wanda ya rage farilla yin sajada bai isan masa fala yujzihi as-sujudu anha yin sajada bai isan masa a barin wa a barin farilla ka bar raka ka bar sajada a ka bar fatiha kai sajada domin su sajada ba ta yi amma gwanda fatiha wani su malaman sun yi labari akan ta inda idan mutum yayi arba raka'an ne sallarsa kai ya manta daya bai yi fatiha ba duk guntun ya musu wani suka ce mungkin kai qabliya ta isan maka a wannan rak'at wani suka ce kai qabliya kuma amma ka tsira sallar ihtiyatan wani suka ce ka dake wannan rak'a kai yanzu wannan shine raje shine mashhuri shi mafi yawa ake shi ake yi sai ka lake wannan rak'a ka kawo badalinta wanda ka manta fatiha nan ko to abinda dai yanzu muke so dukkan farilla idan mutun ya barta yin qabliya baya isan masa dan haka je kai qabliya a barin farilla kamil lala sai ka kawo wannan farilla wa man naqasa al-fada'il fala sujuda alai wanda ya bar mustahabbai duk inda mustahabbi yake na sallah dan ka bashi ba ka yin qabliya in kai qabliya in dai دسننكا بعد من توا بني صلى تاباج. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. سجد قبلي باتا كسن جيوا باتا زمن توا با طالبا كده يتسيع إن كابر سنة بيو كما في يوادك سنة بيو. وأما السنة الواحدة أما سنة قداب إيق وآيات إيق فلا سجود لها باتا سجدها با أما تسجدها إلا السر سيدي أسر تاوى سنة إيش أما أنا بس سجدها مياكي مسا بعديا أما انتاشي والجهرة سيكم بيناوا إذا ما أنا متى سجدها مياكي متى قبلية إعاك من تاتا ده هكيتي فمن أسر في الجهر واللي أسر تاوى أقول مبيناوا سجد قبل السلام يسجد قبلي ومن جهر في السر سجد بعد السلام وان دي بينا اقول ان داكي اسرتاوا سجد بعد السلام يسجد بعدي واضح يكو ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام وان دي مغنى اتكين صلى دقنقن ادمان توا وان دي مغنى ادمان توا اصلى يسجد بعدي تايسا مي ومن سلم من ركعتين ساهيا وان دي سلم يدق ركع بيو ساهيا دمان توا سجد بعد السلام يسجد بعدي كاي ركعتين صلى الظهر جي العصر جي مغربا جي عشاء جي بند تصافي هذا ما يتعي ركع بيو بطأك يمتع تو أنا قلت لك كاي ركعتين ذاك يتشهد كتاشي كتمة كقارة ساكو مثلا هيك هيك صلى بي تو أنا هيك كاي ركعتين بس كان كاي تشهد إنا مما كون كتاشي كقارة صلى هيك كمان تاكت السلام عليكم هكا شيري ومن سلم ساهيا دمن توا ومن سلم من ركعتين وان دي سلم يدق ركع بيو ساهيا دمن توا سجد بعد السلام كي بعديا يي بعديا يل سلم انن اظاهري كمك تشي اي رغيني با رغي بني با دو اي تم صلى زكاي اي با هكا زكاي بتا هكا بتا هكا اي با سلم ما غبا ديا تو زها قارسا تا تو قارسا انن دكاي وانن سلمي وقدا بابو ايتا كوما هيك سراتا تو wannan tsira sallamar da kai kai ba kai dadi to he kai ba'diya idan mutun ya sallame da mantuwa la budda inna ya koma cikin sallar da takbira kaman ta kai a rak'atain he kace assalamu alaikum sai ka tuno ashe ba gure sallama bane to kace allahu akbar da niyyar ka koma cikin sallah kuma ka tashi ka ƙara sallar ka ta jima da kabbara na'am ta jima kuma da إيه تاجي دك التكبيرة شو زي؟ ده ما يعرف تكبيرة زا. وأنا تكبيرة ذاك يتكوه ما واجي. ومن زاد في الصلاة ركعة، وان دير ركعة جدا أصلى، أو ركعتين، كو ركعة بيو. دمن توان يقعد جنجان، دمن توا سجد بعد السلام يسجد بعديا. إن جنجان يفصل الله تابج، كو ركعة ديك كارا، كو ركوي ديك كارا، كو سجد ديك كارا. da gangan sallah ta baci ayi farillah kara ta cikin sallah da gangan sallah ka ta baci amma da man to ha kara raka'a aw raka'atayn sajada ba'da salam wadi wa man zada fi salati mithlaha batalat wanda ya rada cikin sallah tamkarta ta baci sallah ce ta azhar kaman ta da man to ha kara raka kada da man ta ha kara wata kada da man ta ha kara wata har sai da so kai zama takwas wannan sallah ta baci da man to amma ta baci ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه والشك في النقصان كتحققه فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام ومن شك في كمال صلاته وان دي يكو كنتو أتكين شكر سلسة أتى بما شك فيه يكاو أبن دي يكو كنتو لش أتكين مثالي متن ينا صلى ينزق شعز ونهيتني وان الركعة أكوتي كو تكرشيتي shine shakka fi kamali salati ta uku ce ko ta karshe ce ma'ana ina da ligasa ko na tumma to atabi ma shakka fi abinda kai ko kwanto a shin naka kawo shi da'iman kana banawa alal agal dan ka zamanto kai ziyada a sallar ka wala ka zamanto kai ligasa matakar ba da gangan bane da gangan ka kai ziyada a sallar amma in dai kai shakka to ka i'tabara ta inno in kai shakka bi ce ko uku batta biyu kai shakka daya ce ko biyu batta daya kai shakka uku ce ko hudu to batta uku shine wa man shakka fi kamali salatihi atabi ma shakka fi washakku fi nuqsani katahaqqihi ko konto a cikin ragi kamar sakan kanca ne in kai shakkar ragi bas ka ce nayi ragi bas kamar sakan shi sakan kanca ne ma إن كان شكا كايرجي توبة إذا شكا كايرجي بس من اللي تحقق هي مو أنسو نما هكا يمني أما كتحقق هي والله على مشين صحيح. ومن شك في ركعة وان يكو كنت أركع أو سجدة هو سجدة يتعني إن أنا أصر ركعة وجنا أنا أصر سجدة وجنا يشك أتابها يكاوت وسجد بعد السلام يسجد بعدية لا احتمال إمي لعل إذا من توباب ونقاسك شك كيني إن أنا أصر ركعة وجنا هو بازو تو شريعة تجمعك كاو ركعة دقية شك شك كي أنا أصر سجد وجنا هو بازو تو كاوتا cikin sallar san da kake kai shakka kawo ta sannan to ah na'am idza kana yani fi nafi ai yani amal taraka ai dair agum ajiba thaniya shakki ai ana mashi ajiba thaniya wala yahil ula zata ai da fi nafi tajibu tawali ko anafila ne ko anafila ne kai shakka ne yanzu wannan raka'a ta fara nake wala ta biyu ما إذا تتفاري بس ويسجد بعد السلام كما كيسا جدا بعد هذا احتمال إن يزمنتو بابو نقاسا يمكن زيادة شيء كيما احتمال إن هكذا الشيء ذا كيبا دي كيبا دي طوالي لا هكذا فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه وإن طالب تل الصلاة ملورد وانا سكرا بيوننا suna da bayani mai yawa wa in shakka idan yayi kokonto fi salami a sallama yani ga ka yanzu kana jan charbi ah ni na sallame ko charbi kawai na kama ja shine wa man shakka wa in shakka fi salami sallama ni yanzu na sallame ko kawai bas charbi na kama ja to in kana qariban mutakar a kusa yake sallama yace assalamu alaikum sannan bas إن كان قريبا يا كوزيك ولا سجود عليه بيد سجدة وإن طال إذا كو أبو يسويتا كاكار جانتر بما ها كيفاتي أكوزا كيفاتي أكتش كيف نيكو نسلمي سلمي نكو من سلمي با بطلت صلاته إن دي كاي طولي كوكو مكافو تدقى ما صلى شي صلى التاباج تو ونن مسألة ميشاره يا كار هسكي أكو ونن مسألة مدوبة شنقص جماعة motahe can kasa a ina ne na'am idan shakka ahadukum yalla karkashin wannan khatimin mubasharatan wa in shakka fi salami sallama in kana qariban wala sujuda alayhi muna tare sono ji kwaro fa dubu go muna tare karkashin wannan karatun naka mubasharatan nan ba za ka samu wannan ba muna tare jama'a وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه تكن شره من قنشي طيب والموسوس أنه أن ننتبه لو كان نواجه صفحة باتكين وانا شرحي يكي باتكين كراتين يكي يجي كلام المصنف منا تاري كلام المصنف هذا غير كافل بفقه المسألة فإن ظاهره أنه متى كان قريبا سلم ولا سجود عليه سواء قام من مقامه الذي صلى فيه أم لا سواء انحرف عن القبلة أو لم ينحرف وكان عليه أن يقيد كلامه بقيود حتى يأتي على صور المسألة صورة المسألة منطوقا ومفهوما بأن يقول وإن شك في السلام سلم ولا شيء عليه إن كان قريبا ولم يقم من مقامه ولا انحرف عن القبلة فيؤخذ منه ثلاث صور صورة بطريق المنطوق وهي التي ذكرها وصورتان بطريق المفهوم الأولى أنه إذا قام من مقامه والفرض عدم الطول فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام والثانية أنه إذا انحرف عن القبلة فإنه يستقبل ويسلم ولا يتشهد ولا إحرام عليه ولكنه يسجد بعد السلام وإن طال بطل الصلاة منا تاري طيب كلام المصنف يتي مقانا أن أنت مصنف ميلة هلري غير كافل بفقه المسألة يتي بإصر ودا تروى أو أن فقه وأن مسألة إياد أنسوا أكارا حسكي فإن ظاهره ليس ظاهر ما جنا فمصنفه أنه متى كان قريبا بالسنة عندي أكسيكي سلم بس يسلمي عندي أكسيكي يسلمي بس هكذا مفهوم دا ميمتي نفدا كما ولا سجود عليه باب سجد أغريج هكذا ما نهيشي ميمتي سواء قام من مقامه يا تاشي الذي صلى فيه دا قوانون كورن ديسه الله شي أم لا كوي بيتاشي با سواء انحرف عن القبلة يا جوية وقبلة أو لم ينحرف كوي بيجوية وتبا يشي دوك أوجه مصنف دوك هكذا جنبال ديما سدولي ديما دوكا باب دنيا مي بس يشي انجي ميشار يشي وكان عليه أن يقيد كلامه يشي دا يا كماتا يدبي بي وانا بياني ناسا بقيود تدبي بي حتى يأتي على صور المسألة منطوقا ومفهوما هر دي كاو الصور وانا من مسألة أفروشي دوكما أفهمشي بأن يقول يشي هكا ميشاري هكا يسوي سوما علي يشي يشي وإن شك في السلام سلم هكا ميشاري هكا هكا يسوما علي يشي إذا متي يشك يكو كنتو أسلم يسلم ولا شيء باب كومي عليه أغريشي إن كان قريبا يدبي بي مسألة يشي إذا إياكوسا ولم يقم من مقامه كما بيتاشي با دقا قرنسا كما بيتاشي با دقا قرنسا كما دقا سلم يستيتاشي معنا يا كريا والنشارة دي ولن حرف عن القبلة كما عن عينه بجوية وقبلة با القبلة سيكي إذن يا جوية قبلة وانا يا كريا والنشارة دي فيأخذ منه ثلاث صور يجي هي أتوكا دقا وانا مزألك صورة أخو صورة بطريق المنطوق صورة دي دا تفركين فروتي غاشا ان فرت معنر وهي التي ذكرها يتجه ودي انبتنا وصورتان صورة بيكما بطريق المفهوم افهمتي ذاك فهمتيزو ميه معنى وي افهمتي مفهوم منطوق كلكم مجي معنر مقربة دا معنر مفهوم دا منطوق مقربة دا معنى مفهوم دا منطوق يا اولادي انجا عبدالوهاب يا اولادي كاي كتهو كجده من توبلنجا دو وانده يشاركا عجده توبلنجا زنباشا 500 وانا امانطوغني دفور الشي كفا دي هاقا امفهوم كما وانده بيجيدي باقا قاينا دا 500 مفهوم دا مفهومني وانا ايبا كچه باقا قاي كاچه تو دا مفهومني چين امانا مفهوم منطوق منغاني وانا دانچه انكرر راشي كاي يا اولادي كتهو كزو كجده مي عبوننا inda kun jira shi ko wanne duk wanda ya sharaka a jidon nan zan bashi 500 haka mantuqi kai afuruci zaka bada ko to amafhumi kuma zaka bada 500 ne amafhumi amma baka ce baka bada ba amma mutum mai fahimci zai fahimci cewa kai ai ka da bai bai matsalar kai cewa kai wanda ya sharaka duk wanda aka jide da shi zan bashi 500 wance da yazo ce a bani 500 anjire da kai lala to ni bai sharadin zan baka ba baka ce ba zaka bashin ba amma a mafhumi ba zaka bashin ba ne to shine yace maka wannan matsalar tana da mafhumi kuma tana da mai mantuqi bi tariqi al mantuq wa hiya allati dhakara wa suratan bi tariqi al mafhum al ula annahu idha qama min maqami idan ya tashi daga bigiransa wal fardu adam al tul ya tashi daga gurin amma fa bai dade ba yani mutun ne sallame daga ya fita daga sallah sai mu ce ya fita daga sallah dan ai shakka ya sallamewa ya shakka ya sallame ko bai sallame ba to ya fita daga sallah gashi ya kama Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudh ita da man daga ya sallame kullun ita yake ah a zuciyarsa ah ni na sallame ko ban sallame ba a sanna ya kusa yake ko bai tashi ba ko bai juya qibla ba to sallama wala shay alayhi واضح هو؟ طيب تو الله لا اله الا شي وني ليك راشما كوكم وني ليك جيران سما بس هي تهي سيا غما تهي بس كوي هي تاجي يا تاجا كنا قلت اه ما سلميني كو بسلم من ميقي اما اي بابو دولي اكو دولي بابو دولي اما ني نا سلميني كو بسلمي با شي ني انه اذا قام من مقامه والفرض عدم الطول أمن ده شرق بعد إبفا فا فإنه يرجع بتكبيرة دقتان صيان الله أكبر يقوموا كما يقوموا لكن صلى تكبيرا بتكبيرة ويتشهد يتهيا ثابوة ويسلم يسلم ويسجد بعد السلام يسجد بعديا ما كان سجد بعديا فتح الله عليك يا أخي فتح الله عليك إيش تاجي أيوة هكا يجي أيك أنا والثانية تبين إذا أنه إذا انحرف عن القبلة قاشي يا سلم يكون يا سلم قاشي ده هيا جوا يا كامك الله برا كوي هو يجي كوي نابو يجي يا كام قالنا جوا نابا قبلة كيا نسلميني كوي نسلمي با الهالي بعد ديبا مفا الهالي بعد ديبا كوي تشي أكاو الهالي بعد ديبا أشكين تجمع الهالي بعد ديبا قاشي يا با قبلة كيا كيا إن حرف عن القبلة فإنه يستقبل يقوم قبا قبلة يكلي قبلة ويسلم يسلمي يكلي قبلة يسلمي ذي تهيا قبا ذي با بيشي يتهيا با يشي ولا يتشهد بذي يتهيا با يقوم قبا قبلة يسلمي توالي سنة ولا يتشهد ولا إحرام عليه أزعان يعني شيء الله أكبر تكبير إن الرجوع إلى الصلاة نم ولا إحرام عليه بعد ما سي إحرام با ولكنه يسجد بعد السلام ميكا سجدك فتح الله عليك فتح الله عليك انحرف عن القبلة جويا وانا ديبا قبلة كيه نشي اسكاومي شيء كامسة بعديا وانا مسألة تاوتو واكرر راتو هبا تاوتو مما تاوتو ما كوا جنجن هانكل لا ايه والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه والموسوس ليه وسواسي وانده وسواسي يعوري شيكي يويت وسواسي أكو يوشي إن يألو لهي أي وسواسي تكن صلى هي أي وسواسي أكو تصلى هي أي وسواسي يترك الوسوسة يبرشق لي ده وسواسي من قلبه ولا يأتي بما شك فيه قد يكوا أبن ديكو كنتو تكن صلى ولكن يسجد بعد السلام شيو أنه أمباشي ونهو كنتي سابو dusan da ya sallaye ba diya inda shi kada ya da annabi ne ta dami ga Allah ya sa ku Allah ya kunce mishi da ka je wasu ruku nan sai to ni ba na na na rubuta ya je ya kike kwato ya dena shi a ni ne yawa ya bar waswasin ya dena shi a ni ne ita ya yi ta ba adibas wannan wani hukunci aka bai sabo na in ba masa haka ba aikin zai masa tsanani ita ko shari'a yusur ne addini yusrun addini yusrun sauki ne addini to dan haka aka ce kai ka rabu da waswasin nan ka daina shagala da shi kullun kawai kai ta mana ba adi bas shikenan sawa'un shakka fi ziyadatin aw nuqsan in adadi yayi shakka aragi yayi shakka kawai kullun yayi ta ba adi bas inda shi kada yayi sallah inda tare da liman ne kai shakka ma wannan mutanen dukan su tunda ba su yi ba kharas haka ne wa man ja'ara fil qunuti fala sujuda alai walakinahu yukrahu amduhu wanda ya bayyana al qunut allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alayka al khair wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusni alayka al khaira kulluhu nashkuruka wa la nakfuruka nakhna'u laka wa nakhla' wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu laka nusalli wa nasjudu ilayka nas'a wa nahmid narju rahmatak wa nakhafu 'adhabak al jadd wa anna yataja al qunut to al qunut inna wa man jahara fil qunut mutahayyita abayyana ba asirta ba ayanta abayyana to hayyita abayyana fala sujuda alayhi babu in sujuda gare shi walakinahu yukrahu 'amduhu amma an karhanta gangantawa كنا غنغنتين القنوت جهرا ومن زاد الصوره السوره في الركعتين الاخيرتين فلا سجود عليه كو تصلك ركوع ان فرقو سونه سكي رفاتيه الصوره ركوع ان فرقو اندي مي صلى مي ركعه بيچه كو اي مي ركعه حدچه كو مي ركعه اوكو ركوع ان فرقو سونه سكي دمي سكي رفاتيه الصوره فاتيه الصوره تو هي متين يمنتا ركوع ان قرشه ما هي مس صوره فلا سجود عليه باب يسجد على غريش باب كومي ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. وندي جامته النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سكن الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا متى يا كرات القرآن يا محمد رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم. وندي جامته النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صلاتنا سكن صلى فصلى عليه في صلاتك النبي فلا شيء عليه بابو كم أقريش صلى سبعة أبن لي كم أكروه بابو سواء ديدين كان صاهيا دمنتوا أو عامدا هو دقنقان أو قائما أصيكي أو جالسا هو أذونيكي دك إن دي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى باشي دك كمي هيلا ده بايدا كومي سيلا ده. ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك. ومن قرأ سورتين وان ديكال انت سورة بيو أركات ديكال انت سورة بيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ختماتي الله ألم ترك يفعل ربك يا أصحاب الفئة أماتي ديكال انت الإله في قريش أركات ديكال انت سورتين فأكثر بعد فاتحة في ركعة واحدة أركات ديكال أو خرج من سورة كوي فتدك سورة إلى سورة إذوها سورة تدوي كيجي تنادى التشابه دوة سورة هي تجاجي تكيجي وتت سورة يتم دوة سورة إلى سورة أو ركعة قبل تمام السورة كوكو يكرن تسورة كومي قبل يتم يي ركوعي فلا شيء عليه باب كومي أقليجي باشدة بعدي باشدة قبلي باشدة بعدي باشدة قبلي. ومن أشار في صلاته بيده أو رأسه فلا شيء عليه وان دي نوني دهن ننسى كودا كاين ساعة كين صلى فلا شيء عليه بابا كوما يقريش كان عتكين صلى متين يزايا تماما فلان ينانا كمسد ايه كجيرا كي شيوا ينانا وكجيرا كي شيوا باينا صلى كباتد كوما باتد قبلي باتد بالي كنونا دهن ننكا باتد قبلي باتد بالي وكوان دي بيش يا صاحب على سلام عليك سلام عليك كما كي كما كان عتم باك اي باشي باشي باك باك اي باشي او اشارة او اي حاجة يكا قم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت في الصلاة بس ان ياتي ايبا عدين كجيك لا قاشي قدنس كجيك عليكم السلام فلا يرجع إليها كوبا هكذا. ومن تذكر السورة كوكو ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام وان دي ميمي تكراتون فاتحة صلى ركعة بها دمنتوا سجد بعد السلام سجد بعدها يا كرنت فاتحة يا قمع كما سيجي كبه كرنت وطاني كرنت هذا كما يتبط انه يا كرر هذا تو دمنتواني سيجي سجد بعدها. وإن كان عامدا فالظاهر البطلان إن كو دقنقنة يجي أما بيني صلى تاباج أما بيني صلى تاباج دكا إيا ركني أصلى إذا متين يكرر راشي دقنقن صلى صباجي دقي أي ركني إلا بس ركن القول دا هل برضو يبطل الصلاة الأركان القولية ما بتبطل شيل إذا نجم معتمد ركن قولي معنى كاقا فاتحة ركن شيء قولي بفعلي بجي ركوعي ركن نيمة لفعلي سجودي ركن نفعلي إنك كرر راشي صلى كتاباتي اندي لقنقاني أما فاتحة ركن نيمة قولي إنك كرر راشي يتي الظاهر صلى كتاباتي يتي أما مي شارح تان إنك ندوة تاردني قصاد سكرة تأكو أبتكين شره يتي ظاهره غير ظاهر إذ المعتمد تكرار عدم البطلان بتكرار الفاتحة شي ما من شر يا من توناو كون أبو يصقت شي أنا ظاهره غير ظاهر إذ المعتمد عدم البطلان بتكرار الفاتحة صلب بتباتبا إذن أمي ميت فاتحة أركاء تشيري زنشيك أكرفا أتكم مذهب منغاني ومغاني با أمي ميت فاتحة أصلى يجي أظاهري صلى تباتي ميشار يجي ظاهره غير ظاهر يجي مبين الناس مبين يجي مبينين عمانكم ما بيجون لأنه يعني المعتمد كرر فاتي أبا بات صلى إن دي دمان تواني بعد غنغنبا إن دي دمان تواني بعد غنغنبا وادي سبحان الله لا لا إن دي غنغن دي غنغن إن دي الظاهر إنه صلى تباجي المعتمد صلى بتباجي با هو دي غنغن يكرر فاتي صلى صلى تباجي بشيني معتمد شيني زنشي راجح يجي واضح طيب وإن كان عامدا فالظاهر البطلان ومن تذكر السورة بعد انحنائه إلى الركوع وان ديتنا سورة بان يسرم هذه ركوعي سيتنا أي بيكلا سورة با إيه فلا يرجع إليها كده يقوم قريتا بقى قوم وادك فللا زوا سنة ذاك تهي ركوعي أي فللاني كما قوم وجف سورة سناني بقى يهكا ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة وان ديتنا أسرتها كويتنا بيناها قبل الركوع قبانية ركوع يتنا أشياء يقول أن ذي كرم تابع هك بني جهري أكى سوى كرم تاهي سرة سري أكى سوى كرم تاهي جارا أشياء بها هك بني فعاد القراءة يساجى كراتهم ييتا كندا أكى سون ناتا فإن كان ذلك في السورة وعدها عادها ولا سجود عليه يا سورة نكدي يا فاتها الصح أما سورة الشين يمنتا يا متى جهري كوي متى بيناها كوم بقول بنا ننني بنا هك بني بابكم أجريش إن ذي سورة نكدي وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام إنكو أفاتحة نه يساكي تي سجدها بعدية دان تكرار إن فاتحة شيء كامسة مي بعدية واضح؟ طيب وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها نقول إن كما أقول لك دكلاتهم بايا كلام بايك دن يجي ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه يساك يتباب سجود أقريش عند سورة شكرا يقول طيب توقف جفو بنا يجي وإن فات بالركوع إذا يمنت يوجه ذا ركوعي يمنت قبلية زهرا هو سر يمنت يوجه ذا ركوعي سجد لترك الجهر قبل السلام يعني سجد دو منبر جهري قبلية ذي ولترك السر بعد السلام إن سر ليبريكما يعني بعدية سيأتي سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدة يأتي إن أفاتحة يعني إن أسورة نيتكري يا أسورة نيتكري يا كجم باكو يا أسورة نيتكري باكم باكم يا سورة نيتكري أما إن فاتحة ني دا سورة أقويكم إن فاتحة ني كدي أقويكم جاهدو طيب ومن ضحك في الصلاة بطلت سواء كان ساهيا أو عامدا وان دي داريك الك تداريات كن صلى صلى ستاباج دد ديني إن دمنتوا إن دقنقان صلى كتاباج بس dagan kai dariya sallah to sallah ka tabaci ai ba da gangan bane tabaci in da gangan ne ma tabaci wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ibun wal mu'minu idha qama lis salati a'rada bi qalbihi an kulli ma si wallahi subhanahu wa taraka ad dunya wa ma fiha hatta yahdura bi qalbihi jalalallahi subhanahu wa 'azamatahu wa yarta'ida qalbuhu wa tarhabu nafsuhu من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المتقين والله يضحك في صلاته بام داريات كان صلى الله فاتشا غافل مرف كني متلاعب مواصني الدين والمؤمن كاغ ممني اذا قام للصلاة اذا يتاهي زي صلى اعرض بقلبه بجري واكد دزوج شاسة عن كل ما سوى الله دكا واني الله فده دزوج شاسة سبحانه وميزر كنسر سروتا وترك الدنيا بر دنيا قبالها وما فيها دابن لك يتكنتا حتى يحضر بقلبه جلال الله هي رسكر دزوج يسا جرمان أبنجي وعظمته دوككسا ويرتعد قلبه هر دزوج يسا تكاما مكركتا تكاما كركر وأصوران الله وترهب نفسه زوج رنسا تصورتا من حيبة الله دقا فرجن أبنجي جل مي جرما جلاله دوككسا فهذه ون ود مكوكتان تا إتجي صلاة المتقين صلى الله عليه وسلم الله يا إيسا ولا ولا شيء عليه في التبسم وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. باب كومي أمرمشي أصلى إذا متي أمرمشي باب كومي وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر. هو كم يجلس وراء الله أصلى شيء ما مغتفر. أنا أتكلم صلى كومي هي كتنو دلاهيرة كتنو دسرادي كتنو دحسابي كتنو دكوم ذاتي كوم جماعة هي كامتو كتنو دباب با كذا مكة ود الله كبتي ومتو كومين جماعة وترن كياكي كوكاوا كومين جماعة وترن كيني أتكلم كبري كومين جماعة كيني وندعا كأنا مكة وانكا بكسوان ديكي مكة وانكا مكوكو كاسنجي با كذا حالين دزاك شيء مثلا كركي كوكي أهدى مكة وندو أهدى مكة ديجا مكة وانكا أغسل لك أدوكيك أدرجك أتكين لك كفني أنا دي أدوكيك أساك أتكين تبر ما أدورا أكن قدو أكيك مكبرتا أجا أتونا مسوه ينكسو تونا كبري سدوكيك سمو مسوساك أتكي كبري واند باشيد واني قرن دذاك جويا كوي أجوي أجنب جنب أجيف جيف ماذا أسوك أندكي كندو كودا رنكزي كومو كومي كرمين كباكا يوتا دك تكين سدنبا كرقرن دذاك دوها بالليك فتا كتنو دو ونن kuma bayan nan azu a sa laka dan ya kasa a dalike gurin nan duka alike gaba daya ba mai son abin baka fada komin zafin duniya mai da kasan nan tilin na atlama ka tino da wannan kuma he ka fashe da kuka to wannan fuka wal khashi fi salati mughtafarun Allah ya mai gafara mana ba hasa baka shi a ce he kai gabli ko he kai bali ko sallar ka ta baci sallar ka sai yaci anan zamu tsaya insha Allah muwasala insha Allah a gaba زامو تاجي ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه إن شاء الله صفحة 63 والحمد لله أولا وآخرا اللهم اغفرنا ما قدمنا نعم نعم كوكا أي كوكا بهوا يعني كدي كوكا بكوكا دي لشيني كوكا الله يهونا كوكا إن كوكا يتو أي بهوا يعني كدي ذاك من دي هوا يعني كدي أنا بعيد مشكلة كوكا كوكا دين كوكا دين إن شاء الله اللهم اغفرنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين نعم مولانا ربنا تقبل منا